الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحبة الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمني وكرمه مع كتاب الشهادات أو باب الشهادات من كتاب الترمذي. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا واصل، هو واصل بن عبد الأعلى وهو من الثقات، روى له الجماعة. قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى هو ثقة. قال: أخبرنا محمد بن فضيل، هو صدوق رمي بالتشيع، صدوق رمي بالتشيع. قال: عن الأعمش سليمان بن مهران الثقة الثبت الأمين، قال: ذهب إذا قال لك حد، إذا قال الأعمش حدثنا وأخبرنا فعض عليه بالنواجس. قال: عن علي بن مدرك، وعلي بن مدرك من الثقات. قال: عن هلال بن يساف وهو أيضا من الثقات، عن عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم من بعدهم يتسمنون ويحبون السمن، يعطون الشهادة قبل أن يسألوها. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث الأعمش عن علي بن مدرك، وأصحاب الأعمش إنما رووه عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين. وقال المصنف رحمه الله تعالى، وهذا آخر الحديث في الباب، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث هو من الثقات. قال: أخبرنا وكيع، وكيع بن الجراح ثقة حافظ عابد، وكيع بن الجراح ثقة حافظ عابد. قال: أخبرنا وكيع عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران ثقة حافظ عالم بالقراءات، ولكنه يدلس كما قلنا قبل ذلك، كما قال الإمام الذهبي: إن قال أخبرنا أو حدثنا فعض عليه بالنواجس. عن هلال بن يساف، ومر علينا هلال، قال عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هنا هذه الرواية الثانية. في الرواية الأولى كان فيها علي بن مدرك واسطة بينه وبين هلال بن يساف، أسقطه وروى عن هلال بن يساف. قد نقول يعني قد نقول بأنه ليس تضعيفا الحديث، وأن في الحديث للأعمش شيخان، علي بن مدرك وارتأ وبعد ذلك نزل به، وبعد ذلك على به عن هلال بن يساف، وهذا أصح من حديث محمد بن فضيل. وعن هذا الحديث عند بعض العلم: يعطون الشهادة قبل أن يسألوها، إنما يعني ذلك شهادة الزور، ويقول شهادة أحدهم من غير أن يستشهد. وبيان هذا الحديث وبيان هذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، ويحلف الرجل ولا يستحلف. قال: ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، هو إذا استشهد الرجل على شيء أن يؤدي شهادته ولا يمتنع من الشهادة. هكذا وجه الحديث عند بعض أهل العلم، وقد بينت ذلك أنا تفصيلا، بأنه الذي يأتي يغيث ملهوفا ويحق الحق ويثبت الحق لأهله، يعني الرجل يحتاج إلى شاهد ولا يجد، حقه سيضيع، فيأتي يقول: أنا أشهد لك إني أنا شاهد، معي الشهادة، فيعلم بذلك. الغرض المقصود بأن هذا الحديث أو هذان حديثان نختم بهما هذا الباب، باب الشهادات من كتاب الترمذي، ونحمد الله إليكم على هذا الفضل، ونسأل الله أن يتم علينا وعليكم النعمة. الحديث الأول: قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني، وهو دلالة واضحة على فضل الصحابة رضوان الله عليهم، هذا دلالة واضحة على فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وفضل الصحابة مشهود لهم في الكتاب وفي السنة وفي إجماع وبإجماع أهل السنة، غير خلا ما نراه من هؤلاء الأخباث الذين هم أشد على الديانة من اليهود والنصارى، والذين هم أخبث من اليهود والنصارى، هؤلاء الروافض لعنة الله عليهم الذين يلعنون أبا بكر وعمر ويلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله للفعلاء المعافاة. ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا فيه المسألة الأولى وهي أهم المسائل صراحة، ألا وهي إظهار فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم أفضل الناس على الإطلاق، وهم أقرب الناس مكانة وأرفع الناس مكانة وأعظم الناس يعني عمل لدين الله جل في علاه، وهم أعظم الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم الناس عملا لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين قال الله فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال الله وهم يدخلون دخولا أولية في هذا الباب، وقول الله النبي وقول الله جل في علاه: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وأيضا قول الله جل في علاه مادحا إياهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن وصف الله وصفهم قال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا مثل هؤلاء في التوراة وفي الإنجيل لمكانتهم عند ربهم جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل النار، لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. وقال الحاطب بن بلتعة عندما قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الرجل. ثم قال الله جل في علاه: ثم قال له: فإن الله قال: لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. والصحابة الكرام قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم: أنا أمنة، قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال: وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فانظر إلى مكانة الصحابة رضي الله عنهم. قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة متوعد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغزون يغزو في أمن الناس، فيقال لهم: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقولون: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيقول النبي فيفتح لهم، ثم يقال: هل فيكم من صاحب رسول الله؟ فيقول: نعم. إلا ثلاثة قرون. فهذه دلالة واضحة جدا على الخير، كل الخير في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على هؤلاء الأخباث الملاعين الذين يلعنون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون بكفرهم وأنهم كفرهم إلا 12 رجلا منهم. وهذه هي المصيبة الكبرى التي لا يمكن للإنسان أن يقبلها بحال من الأحوال. هؤلاء ليسوا من دين الإسلام من شيء، هؤلاء الذين يلعنون أبا بكر وعمر وأيضا يقذفون عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الإسلام منهم بريء. وكما قال العامر بن شراحيل الشعبي قال: فضل الرافضة اليهود والنصارى بخصلة، قيل اليهود: من أفضل الناس فيكم؟ قالوا: الذين صاحبوا موسى عليه السلام. وقيل للنصارى: من أفضل الناس فيكم؟ قالوا: الذين صاحبوا عيسى عليه السلام. وقيل لهؤلاء الأخباث فقيل لهم: من شر الناس فيكم؟ قالوا: الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل هؤلاء الجماعة الصحبة التي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر الله بهم الدين، كما قال في سنة الدارمي قال ابن مسعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فولد أصفاها وأتقاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: فاختاره لصحبة نبيه صلى الله، فاختاره لرسالته. قال: ثم نظر في قلوب العباد فولد أصفاها وأنقاها وأصفاها قلوب أصحابه، فاختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وتابعون الذين تبعوا الصحابة بإحسان إلى يوم الدين. ارتقوا لمنزلة عظيمة، هم خير أيضا فيهم الخيرية، وهم كانوا من أعظم الناس توقيرا لأصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، القرون الثلاثة الأولى هي القرون الخيرية التي فيها الخير كل الخير، وفيها التمكين، وفيها انتشر الدين، وفيها أنهم ملكوا الدنيا في مدة وريزة من عمر الزمن في ربوع الأرض مشارقها ومغاربها، عبدوا العبادة لرب العباد كأن الله بعثهم ليعبدوا العبادة لرب العباد سبحانه وجل في علاه، وتحققت قضية الكون الكبرى بوجود هؤلاء الصحابة الكرام. نسأل الله جل في علاه أن يلحقنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا فيه رد على هؤلاء هذه الفرقة الضالة الخبيثة التي تتكلم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق بعد هذه القرون الخيرية يعني ظهرت تفشى القول بالقدر، وتفشت بدعة القدر، كما جاء رجلان من العراق إلى ابن عمر رضي الله عنه وارضاه اكتنفاه، فسألاه فقال إننا عندنا أناس يقولون إن الأمر أنف، فقال أبلغهم أني منهم بريء وهم مني براء. ثم قال سمعت رسول قال عن عمر بن الخطاب قال سمعت قال أتى رجل شديد بياض الثياب إلى أن قال أخبرني يا محمد صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته، إلى أن قال والقدر خيري وشري. الغرض المقصود بأنه بيّن أن من أركان الإيمان بالقدر، فظهرت هذه بدعة قدرية. وأيضا الخوارج ظهروا بقوة، فالمعتزلة والخوارج صنوان، يعني الفرق بينهما هو مسألة المنزلة بين المنزلتين، هم يتفقان يوم القيامة على أنه أن صاحب الكبيرة يخلد في نار جهنم. وبعد ذلك تفشت البدع وظهر الإرجاء مقابل للاعتزال. وأيضا يعني بعد ما ظهرت في الدولة الأموية ظهر بعد ذلك في الدولة العباسية بدخول كتب اليونان وكتب الفلاسفة، وهذه الكتب هي أشر كتب دخلت على الأمة الإسلامية، شوشت كل النقاء الذي كان في عقيدتهم وكان في فكرهم، ودخل المنهج الأغبر هذا أو هذا المنهج الأسوأ الذي دخل على هذه بسبب المأمون وغير المأمون. ثم ابتلي الأخيار بهؤلاء وحدث ما حدث من هذه المشكلة الكبيرة التي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، بامتحان الإمام أحمد بن حنبل وامتحان البويطي وامتحان العلماء في مسألة خلق القرآن. ثم ذلك توالت البدع وأتت تترى بعد ذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجيء قوم بعدهم، يعني بعد هؤلاء الخيرية تجد الشر يتفشى، وإلا فإن الخيرية كانت تقل بعد كل قرن يتقل الخيرية. لذلك حديث أنس ظاهر جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ثم ولذلك قال يعني يأتي من بعدهم أو يجيء من بعدهم قوم يتسمنون ويحبون السمن، يعطون شهادة قبل أن يسألوها. قال قوم يتسمنون، وهذه معناها أنهم يحبون السمن، يعني وفيها ما فيها المسألة فيها نظر، يعني المسألة فيها نظر، يعني أم البراء ما النظر الذي في المسألة؟ قال من بعدهم يتسمنون ويحبون السمن. فأنا لما سألتك هكذا جزافا، ولكن سألتك لأنك تغيرت في الدرس الأول وتأخرت في الدرس الثاني، أجيبي ماذا تستفيدين من قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني؟ ثم قال وياتي بعدين قوم يتسمنون ويحبون السمن، يعطون الشهاده قبل ان يسالوها. يكثر فيهم الطرف، يعني انت اثرت الاجابه عن الاعتذار على ان تبين عذرك، واركنون الدنيا واتركون العلم، اهم شيء عندك طبعا عشان تقنعيني به يتركون العلم. ديت يعني طب انا السؤال المردف على هذا، السمن مذموم؟ يعني اي حد سمين بدين يكون مذموما؟ لأنه قال يظهر فيهم السمن، وهذه من علامات الساعة هو الآن. الإجابة صحيحة، وهو الكلام أنهم يحبون السمن. الكلام هنا هل كل سمين أو كل بدين يكون فيه هذا الباب؟ الحق بأن نقول بقول سلم يأتي زمان من بعدهم، يأتي أقوام من بعدهم يتسمنون ويحبون السمن، قال يتسمنون ويحبون السمن، هذه فيها دلالة على كثرة الغفلة التي هم فيها، وأنهم يهتمون بالمآكل والمشارب، وأيضا هم في لهو ولغو، ولا يهتمون بأمر الدين، ولا يهتمون بنصرة هذا الدين، هذا الأصل فيهم. وإلا الإمام الشافعي كان يقول ما رأيت بدينا فيه خير أو إلا محمد بن الحسن الشيباني. الصحابي الجليل علي بن أبي طالب كان له بطن، وحتى سألوه عن ذلك قال وما تفعلون؟ أعلاها علم وأسفلها طعام، أعلاها علم وأسفلها طعام. الحق الذي لابد أن نتكلم عنه أن إن تفشى السمن في الناس فهذا مذموم، إن تفشى السمن في الناس فهذا مذموم، لأنه دال على اهتمام هؤلاء بأمور الدنيا لا بأمور الدين. هذا دلالة واضحة جدا على اهتمام هؤلاء بأمور الدنيا لا بأمور الدين وبأمور المآكل والمشارب والمال وغير ذلك. وإلا فالإنسان الذي يحمل هم الأمة بأسرها لا تراه إلا نحيفا نحيلا، لا تراه إلا مهموما مغموما، لا تراه إلا وكأنه يحمل الجبال على رأسه. أن له أن يبتسم، أن له أن يفرح، أن له أن يسعد، وهو يرى الأمة مشتتة متشرذمة فيها ما فيها من اللأواء والمشدة والشدة والمشقة، قتل هنا وأيضا تشريد هنا وانتصار أهل البدع في وتمكين لهم في كل مكان. فأن له أن يكون من يعني السعداء. فنسأل الله جل وعلا أن يرفع الغم عن الأمة. ففي آخر الزمان يظهر فيهم المآكل والمشارب والاهتمام بذلك، وهذا أيضا على غرار قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا من وافق إذا وافق أخذناه. فلذلك نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم وسمهم بسمتين عظيمتين. السمة الأولى يتسمنون ويحبون السمن، يعني ليست المسألة فيهم في السمن فقط بل ويحبون ذلك، وهذه فيها دلالة أنهم أعطوا قلوبهم للدنيا، والدنيا والآخرة ضرتان لا يمكن لواحدة أن تستقر مع الأخرى بحال من الأحوال. قال: وهذان لا يجتمعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا والآخرة ضرتان، فمن نفع يعني فمن انتفع بواحدة أضر بالأخرى، إذا انتفع بواحدة أضر بالأخرى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يخذ الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتت وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. الأصل الأصيل في هذا الباب كما قلنا بأن المسألة بأنهم يحبون الدنيا، قال ويحبون السمن، فهم في طرف وفي وفي وفي مأكل ومشرب والخسف والمسخ بذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأقوام من أمتي في آخر الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم أنهم تدور عليهم الرؤوس الكؤوس، كؤوس الخمر تدور عليهم الكؤوس، ويسمعون للقينات فإذا في قول صلى الله عليه وسلم يتسمنون فيها دلالة واضحة جدا على اهتمامهم بالطرف والمآكل والمشارب لا اهتماما بالدين بحال من الأحوال. وهذا متفشي في الناس حتى ولو كان نحيفا نحيلا، وما نراه إلا يهتم بالدرهم والدينار والشيكات فهو داخل في السمن، فالسمن هنا يدخل فيه كما قلنا كثرة الغفلة وأيضا كثرة حب الدنيا دون الآخرة وتقييم الدنيا على الآخرة. فمن كانت هذه صفته ولم يكن سمينا دخل تحت الحديث، لأنه قال إما يتسمنون أو يدخل تحت قوله يحبون السمن. فإن لم يكن سمينا بدينا بحاله فإنه معنويا بلسان حاله، لا بلسان بدنه، بلسان حاله يكون تحت السمن بقوله ويحبون السمن، لأنه قد قدم الدنيا على الآخرة. ثم وسمهم ووصفهم بصفة أخرى، قال يعطون الشهادة قبل أن يسألوها، قال يعطون يعطون الشهادة قبل أن يسألوها، ويعطون الشهادة قبل أن يسألوها في حديث جاء بممدحة هؤلاء الذي يسارع في الشهادة قبل أن يسألها، لكن هذا توجيهه كما قلنا قبل ذلك تفصيلا بأن هذا صاحب الحق ملهوفا، يعني أن صاحب الحق يكون ملهوفا يحتاج لمن يشهد له ولا يجد، فيأتي فيقول الشهادة عندي وأنا أحفظها وأنا سأشهد لك. فهذا الذي رفع الظلم، وهذا الذي عاون على البر والتقوى، وهذا الذي سارع في الخيرات، وهذا الذي أغاث الملهوف. أما الصفة التي وصفها الله تعالى في هؤلاء الذين يحبون السمن أو هم في بدانة وسمن، قال يعطون الشهادة قبل أن يسألوها على أنهم يسارعون في الشهادة من أجل الأجرة، من أجل ما يأخذون مقابل هذه الشهادة. والكلام هنا على الكذب فيها، الشهادة الزور، لأن الأصل فيها أنهم يعطون الشهادة بأن هذه الشهادة هي شهادة الزور من أجل ما يأخذون من مقابل فيها، من أجل ما يأخذون من مقابل منها. قال ويعطون الشهادة قبل أن يسألوها. وما أكثر هؤلاء الآن الذين يشهدون شهادة الزور من أجل سلطان، من أجل جاه، من أجل مال، من أجل وجاهة، من أجل أشياء كثيرة، فإنهم يشهدون شهادة الزور. يدخل تحت ذلك الذي لم يحقق، يدخل تحت ذلك الذي لم يحقق، وآه من النقل، آه في إفساد ذات البين والنميمة. يعني قد يكون الأخيار الأبرار من النبلاء، لكن من خطأ أنه يسمع كثيرا فيسمع للذي يخلط عليه. شوف انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، قال لابن صياد لما قال له، قال يأتيني كاذب وصادق، قال خلط عليك. فإذا أتى المرء مسكين، المرء ضعيف، وإذا سمع يبني أحكامه على السماع، فإذا أتاه من يخلط عليه صدقا وكذبا فهذا لا ممكن لا يمكن ان يكون التشويش عظيم جدا في هذا الباب. فيدخل في ذلك الذين يعطون الشهادة قبل أن يسألوها هم الذين أيضا يشهدون دون التحري دون التدقيق دون التمكن من الحقيقة، وبهذا يظلمون وبهذا يعني يفسدون ذات البين. وما أكثر هؤلاء لا كسر الله من فعلهم، ولا أقول لا كسر الله منهم، أقول لا كسر الله من فعلهم، لا كسر الله من فعلهم. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله لنا في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يتحرى الخير والصدق رغم الزلات والسخطات التي نقع فيها. فيدخل فيها أيضا بقوله يعطون الشهادة قبل أن يسألها. الفوائد المستنبطة إن شاء الله تكون بعد ختام الحديث. نختم بالحديث الثاني. قبلها أشكر لأم البراء، جزاكم الله خيرا. أن كان المسألة أردت الإجابة أولا عرفتها، والإجابة كانت جيدة جدا وكانت ممتازة، ما كنت سأسألك بعد ذلك لما تغيبتي، وإن كنت لا تتغيبين وهذا حرص منك وحرص من إخواننا الأفاضل. منصور أيضا أنت تتغيب كثيرا يا أستاذ منصور، تأتي في بعض الدروس تتغيب في بعض الدروس. وقلنا بأن حفظ العلم وإتقان العلم بالملازمة لا يصح فيه التقاعس بحال من الأحوال، لابد من الملازمة، إياك والتقاعس. حتى لو انشغلت، حتى لو كان عندك شيء، اجمع من المصالح. وكما قلت للأخ قبل ذلك، هذا الأخ ما اسمه أبو البدراوي، قلت له أنت ستسير كثيرا جدا من ساعات عمرك وأنت واقف لا لا لا لا يفقهون. سأقول لكم سرا عشت به من أول بداية الطلب. أنا أصالة كان أخ خوفني من العقيدة، ازاي تقرأ وحدك؟ فأنا دعوت الله جل وعلا أن يجعلني ألازم علماء راسخين، الذي إذا أراد الله بعبد خيرا في العلم ألزمه من يتقن حتى يخرجه متقنا، وإلا فنحن عشنا عمرا ودهرا. وأنا يعني ما أدري ما أقول، يمكن الواقع يثبت ذلك والواقع يشهد بذلك، عمرا ودهرا وأمدا بعيدا، وبعد ذلك النتيجة في التخريج تعرفونها عندما ترون وتسألون كثير من المتصدرين، ستعرفون النتيجة. فالحاصل بأنه إذا رزق المرء من أتقن وعاش دهرا ودفع على ركبتيه بين يدي العلماء، فالتخلف عنه يعني فيه ما فيه من غبن النفس، وفيه ما فيه من تخلف الفهم. كيف يصل المرء إن لم يتقن؟ أنا لو عشت دهرا يعني سنين طوال تعيش على يدي رجل ما أتقن يقرأ وأنت تسمع قراءته، كيف ستكون أنت في نهاية الأمر؟ يعني سأنبئك وأنبئك وأبشرك بأنك سترتقي مرتقا صعبا جدا، بأنك ستجلس مكانه قارئا. هذا أقصى ما يمكن أن تصل إليه، ده إن استطعت أن تقرأ. فالحاصل لابد للإنسان إذا وجد أن الله تعالى فتح عليه أبواب من العلم، لا سيما وزكاة هذه الأبواب فيها ما فيها من يعني على الأقل نشر السنة، فلابد أن يعض عليها بالنوارس، لابد. أنا ناصح أمين في هذا الباب، وأنا قلت لكم ما فعلت، ورفعت يدي فقلت اللهم ألزمني العلماء، رفعت يدي في ذلك على أساس أن الله تعالى إذا ألزمني العلماء هذا فيه كثير من الأمور، تقصير العمر، إتقان العلم، وفيها النظر إلى الدواخل والخوارج، ومعرفة النزاع وكيفية فض النزاع بين العلماء، وأيضا معرفة كيفية التوسع في أبواب العلم. الحديث الأخير في هذا الباب، نسأل الله تعالى أن ييسر لنا يعني أمورنا. هذا الحديث ختاما لأبواب الشهادات بفضل الله دل في علاه، وهو قول سلم خير الناس قالين ثم الذين يلونهم، وهذا قد قلنا. قال ثم يفشل الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، ويحلف الرجل ولا يستحلف. هنا وسمه بسمتين، وسم هذه الصفة بسمتين. أقول يعني انظروا إلى إلى إلى هنا حديثنا سلم وسمه في آخر الزمان بعد القرون الثلاثة، ده هذا أيضا قريب من القرون الثلاثة، قرون الخيرية، يعني هذا الشر كل الشر في قريب من القرون الخيرية. وإحنا بينا أن ظهور البدع كان في القرون الخيرية، بل البدع ظهرت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعلم أن الشرارة ابتدأت من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء هذا الرجل غائر العين حليق الشعر وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله. حاشا لله حاشا لله حاشا لله، نسأل الله جل وعلا أن يحسن علينا جزيز من الجنة. الغرض المقصود بأنه مع قرب الفضل وظهرت هذه البدع. قال ثم يفشو الكذب، وهذه أم المصائب، ثم يفشو الكذب، وهذه فيها دلالة كما قلنا بأن من الكبائر الكذب، وفيها شهادة الزور، والكذب مفسد للديانة، الكذب مفسد للديانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكذب يأتي الكذب يذهب بالمرء إلى الفجور، والفجور في النار. الكذب يذهب بالمرء إلى الفجور والفجور في النار. والصحيح في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب لا يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. فأعلى السمات التي اتصف بها هؤلاء الذين عوجوا وحادوا عن الطريق هو الكذب. قال الكذب ويفشو الكذب وحتى يشهد الرجل ولا يستشهد. طبعا هنا إظهار لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعطون الشهادة من قبل أن يسألوها على أنهم يكذبون فيها، لأنه قال يفشو الكذب وأردفها بالشهادة. قال حتى يشهد الرجل ولا يستشهد. طبعا يشهد الرجل ليس له مفهوم المسألة على الغالب، يبقى إذن تشهد المرأة أيضا كذبا وزورا. فالنساء شقائق الرجال في الأحكام. حتى يشهد الرجل ولا يستشهد ويحلف الرجل ولا يستحلف. وهنا انظر الصفة الثانية كثرة الحلف، وكثرة الحلف كما قال بها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها بأنها لأن كثرة الحلف المنفقة للسلعة الممحقة للبركة، المنفقة للسلعة الممحقة للبركة. وقد قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن من الديانة أن المرأة إذا حلف لا يحلف إلا بالله، وأيضا أن يحافظ عن يمينه. لذلك قال ويحلف الرجل ولا يستحلف. وقد نقول بأن قد يحلف الرجل من غير أن يستحلف للمصلحة، كما ورد في بعض الحديث الذي حلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يستحلف لأن الأمر جلل. ما يحلف النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يستحلف إلا لأمر جلل يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل علي بن أبي طالب ولم يستحلف عندما قال له أخصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا والله ما خصنا بشيء إلا فهما يؤتيه الله لعبد في كتابه. ثم قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وأقسم من غير أن يستقسم من أجل أنه سيأتي الأمر جلل حتى لا يكذب عليه ويقال بأنه الوصي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لهم وصايا، بل يبين لهم ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كذب وبالكذب شهادة الزور وأيضا كثرة الحلف، كل ذلك يدل على عدم تعظيم شعائر الله فعلا وعدم توقير الله جل في علا. وقد قال الله جل في علا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وفي الحديث قال خير الشهادة الذي يأتي الشهادة بشهادة قبل أن يسألها، قلنا هو الذي يأتيها للملهوف وأيضا يعاون بها على البر والتقوى لوصول الحق لأهله. وبذلك نكون قد انتهينا وختمنا وختم الله لنا بفضل الله علينا أبواب الشهادة الشهادات الفوائد المستنبطة من هذه من هذا الباب. الفائدة الأولى فضل الصحابة رضوان الله عليهم، فضل الصحابة. الفائدة الثانية اللهم اجعلنا نعمل بها يا رب العالمين ونحن أبعد الناس عنها، فضل الزهد في الدنيا. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. لما قالت سيتسمنون ويحبون السمن. الفائدة الثالثة حب الدنيا فساد القلب، حب الدنيا فساد القلب. الفائدة الرابعة شهادة الزور تنزل تحت قول لا إله إلا الله يشترون به ثمنا قليلا. الفائدة الخامسة كثرة الحلف دلالة على عدم تعظيم شعائر الله، كثرة الحلف دلالة على عدم تعظيم شعائر الله جل في علاه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إن رضيت رضا تاما مباركا فيه. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأكرم. لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إن رضيت، ولك الحمد بعد الرضا وأنت أرحم الراحمين. لو في أي سؤال تفضل، قد أنهانا ربنا منها ولله الحمد والمنة. الشهادات انتهت.